بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 146 و147 من سورة البقرة، وهما قول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. موضوع هذه الآيات ما زال حول موضوع تحويل القبلة والرد على شبهات وإشاعات أهل الكتاب، وهم اليهود في المقام الأول الذين أثاروا إشاعات كثيرة لفتنة المسلمين وتشكيكهم في هذا الحكم الربان. فهنا تخبر هذه الآيات عن حقيقة معرفة أهل الكتاب بما عليه المسلمون من الحق وما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق، فطالما هم يعرفون ويوقنون أن هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى، فكيف يشيرون هذه الشبهات والإشاعات لتشكيك المسلمين في هذا الحق؟ يقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. آتيناهم الكتاب هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. هؤلاء عندهم، اليهود عندهم التوراة، والنصارى عندهم الإنجيل، واليهود يعرفون أن المسلمين على حق، والنصارى يوقنون أن المسلمين على حق، يعرفون هذا الحكم وهذا الدين وهذا الشرع وهذا الكتاب وهو القرآن وهذا النبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون هذا كله معرفة أكيدة حقيقية، يتأكدون أن هذا حق من الله سبحانه وتعالى. قد يسأل سائل فيقول: كيف عرفوا أن القرآن هو الحق وأن الرسول هو الحق عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أن هذا ما بشرهم به أنبياءهم السابقون. كان الأنبياء السابقون يبشرون بالرسول الخاتم ويذكرون لهم صفاته ويقولون صفاته كذا وكذا. هذه الصفات المذكورة في كتبهم في التوراة والإنجيل تنطبق انطباقا كاملا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفات المادية الشخصية والصفات المعنوية الأخلاقية تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء سلمان الفارسي وكان يبحث عن الحقيقة وكان عند مجموعة من النصارى، فلما قبل أن يموت آخرهم وكان نصرانيا صادقا، قال: أوشك الآن أن يظهر النبي الخاتم في بلاد الحجاز، فاذهب إليه هناك وادخل في دينه. فلما جاء سلمان الفارسي إلى المدينة أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف الرسول عليه السلام ماذا يريد سلمان رضي الله عنه، فكشف له عن ظهره عن خاتم النبوة، وكان على كتف النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر وهو حبيبات سوداء على كتفه الأيسر، فقال له: تعال يا سلمان وانظر. فجاء سلمان ونظر إلى خاتم النبوة على كتفه الأيسر، فأقبل الكهف يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا الموضوع أن هذا الخاتم النبوة مذكور في الكتب السابقة، ولذلك صفات الرسول الشخصية الخلقية والخلقية والأخلاقية موجودة في الكتب السابقة، وضع اليهود في المدينة طباقها على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصارى كذلك لاحظوها. ولهذا جاءت الحقيقة هنا فتقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لاحظوا أحباب الكرام التشبيه المراد به دقة المعرفة. يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله الخاتم كما يعرفون أبناءهم. معرفة الإنسان بابنه معرفة أكيدة، معرفة موثوقة دقيقة لا شك فيها. الإنسان قد يميز ابنه من وسط آلاف الأطفال بصوته أو بشكله، ولا يخفى عليه ابنه. فشبهت الآية معرفة أهل الكتاب بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كمعرفة الرجل بابنه، وأمان بها دقة وحلوية هذه المعرفة، لأنها ورد كما قلنا في كتبهم. لكن ماذا نتج عن هذه المعرفة؟ هل اتبع الرسول الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. المعرفة عند هؤلاء عجيبة، العلم عندهم عجيب. العلم عند المسلمين يقود إلى الالتزام والطاعة والتنفيذ. المعرفة عند المسلمين تقود إلى مزيد من الإيمان والالتزام. لكن العلم عند أهل الكتاب وعند اليهود بالذات علم شياطين، والمعرفة عندهم معرفة شياطين. فبعد أن عرفوا وأيقنوا أن هذا الشخص هو رسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، نتج عن هذه المعرفة اليقينية أن حاربوه وكذبوه وكفروا به وكانوا عونا لأعدائه عليه. أي أن هذه المعرفة أنجزت مزيدا من الكفر والعناد والعداوة. فما هذه المعرفة العجيبة التي تكون إلى هذه العداوة وإلى هذا الكفر والعناد؟ إنه علم اليهود الذي لا ينفعهم بل يزيدهم بعدا من الله سبحانه وتعالى. ثم تقول آيات بعد ذلك: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لم يكتفوا بالكفر، إنما انتقلوا إلى جريمة أكبر، وهو أن يكتموا الحق. يكتموا الحق يعني يخفوه ولا يظهرونه. وعندما كانوا يسألون، عندما كانوا العرب المشركون يسألون اليهود عن الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، كانوا يكتمون الحق ولا يجيبون بالعلم الصحيح، وكانوا يقولون: هذا ليس نبيا، هذا كاذب مفتر مدعي. وكانوا يقولون: أنتم أيها أهل مكة، يا أهل قريش، أنتم أقرب إلى الله من محمد، ودينكم أقرب إلى الله من دين محمد. وهذا في قوله تعالى: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إن هؤلاء كانوا يكتمون الحق ويخفونه، وهم يعلمون أنهم مجرمون وأنهم كاتمون. فكيف إنسان يكتم الحق ويظهر الباطل وهو يعلم جريمته ويعلم ماذا يفعل؟ إن هذه الآية تشريح لشخصية اليهود المنحرفة العجيبة التي يقودها العلم إلى مزيد من الكتمان والكذب والكفر والعداوة. بعد ذلك يثبت الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويثبت كل مسلم من بعده على الحق، فيقول له: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذا القرآن الحق من ربك، هو الصواب. هذا الحكم التوجيه القبلة تحويلها إلى الكعبة المشرفة هو الحق من ربك. هذا الدين كله الحق من ربك، فالتزم به واثبت عليه، ولا تتلقى المعرفة عن أهل الكتاب، ولا تأخذ منهم شيئا، فإنهم على باطل وأنت الحق هو الذي معك أنت. فالتزم به ولا تكونن من الممترين. إياك أن تكون من الشاك بما في أمته على حق، ولا تشك وليكن عندك يقين أنك على حق. أختم كلامي فأقول: لا تكونن من الممترين. في ظاهره خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة خطاب لكل مسلم من بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتري يوما ولم يشك يوما أنه على حق، ولذلك ما كان عنده شك فهذا الأمر ليس له، إنما هذا لكل مسلم للبعنيه. أحيانا بعض المسلمين عندما يعيشون تحدي مع الكفار وعندما يعيشون معركة إعلامية خطيرة وعنيفة وشديدة فيها الشبهات والتشكيكات في الإسلام والقرآن والحق المبين، بعض الناس كان يشك يأتيهنا التسبيل من الله تعالى فيقول له أيها المسلم اثبت على الحق والتزم بالحق وليكن عندك يقين كامل بهذا إنه الحق من ربك، فلا تكونن من الممتنين ولا من الشاكين، والتزم مع الله سبحانه وتعالى تثبت على دين الله وتواجه أعداء الله وتبطل إشاعات وشبهات وأكاذيب أهل الكتاب من اليهود والنصارى حتى تثبت المؤمنين على منهج الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 148 من سورة البقرة مع قول الله عز وجل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية أحبابنا الكرام ضمن الآيات التي تتحدث عن تحويل القبلة قبلها وبعدها، والسياق العام في تثبيت المسلمين على هذه القبلة الجديدة نحو الكعبة المحرمة، وإبطال إشاعات وشبهات وأكاذيب وافتراءات اليهود حول هذه القبلة. بعد أن كان كلام في الآيات السابقة عن أهل الكتاب وعداوتهم لهذه الأمة ومعرفتهم أن الأمة على حق وكذلك كفروا عبادا، هنا تأتي هذه الآية لتوجه المسلمين إلى الطريق الصحيح الذي لا بد أن يسيروا فيه. يقول الله سبحانه وتعالى ولكل وجهة هو موليها، أي لكل إنسان ولكل شخص ولكل فريق وجهة يتوجه إليها وطريق يسير فيها. هو موليها يعني يتولاها ويتوجه إليها ويسير فيها ويرغب فيها. هذه الجملة الحقيقة من الآية أحباب الكرام جملة عجيبة تلخص لنا سير البشر ووجهات الناس، وتلخص لنا اختياراتهم واهتماماتهم وأعمالهم وأفعالهم وأشغالهم المختلفة. فلكل إنسان طريق ولكل إنسان وجهة يتوجه إليها، يوجه إليها وجهه ونفسه ويوليها اهتمامه وتشغل عليه حياته وتشغل عليه ماله. والوجهات كثيرة والطرق منوعة، ولذلك كل إنسان يسير في طريقه. ولذلك أنت لا بد أن تعرف من أنت وما هي طريقك وما هي وظيفتك في هذه الحياة. أحبابنا الكرام، طرق الباطل كثيرة والسائرون فيها مختلفون. هناك من يسير نحو أهوائه ونحو شهواته، وهناك من يسير نحو جمع المال ونحو المراكز ونحو الدنيا والمتاع والعقارات والأزياء والملابس والأغاني والموسيقى والرقص وغير ذلك. وكل إنسان له في عقله ما يشغله وله في ذهنه ما يشغله. هؤلاء أصحاب الباطل. أصحاب الحق لهم طريق واضح يسيرون فيه. طريق المؤمنين هو طريق السير نحو الله سبحانه وتعالى. وجهة المؤمنين هي العبادة لله والصلاة لله والذكر لله سبحانه وتعالى. وجهة المؤمنين هي التعلم ومعرفة الحق والاهتداء إليه. وجهة المؤمنين هي العلم والتعلم والتعليم والعمل الصالح وعمل الصالحات وعمل الخير. وجهة المؤمنين هي الحركة والنشاط في المجتمع ونصح الناس وزيارة الناس والانتشار بين الناس. وجهة المؤمنين هي مواجهة أعداء الله وجهاد أعداء الله تعالى والثبات على منهج الله وتثبيت الناس على طريق الله تعالى ومواجهة الأعداء الكافرين الظالمين المحاربين لهذه الأمة. وجهة المؤمنين هي تحصين الأمة وتربية الأمة وجعلها على منهج الله سبحانه وتعالى. شتان أحباب الكرام بين وجهة ووجهة، بين شخص وشخص، بين اهتمام واهتمام. المؤمن مطالب أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة أن الله تعالى دله على طريقه وعلى وجهته وعلى وظيفته أن يسير فيها بخطى ثابتة. ولهذا أنت عندما تصلي أيها الابن الكريم تقرأ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذه وجهتك وهذا طريقك هو السير على الصراط المستقيم حتى تصل في الآخرة جنة الله تعالى برحمة الله عز وجل. هذه الجملة من الآية تنور اهتمامات وأعمال وسير الناس في هذه الدنيا، فهنيئا لمن كانت وجهته هي طريق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد، والكبد هو التعب والمشقة، وكل إنسان يتعب في حياته، الكسلان تعبان والنشيط تعبان، ومن يسير مع الأهواء والشهوات والإباحية تعبان، ومن يسير مع الخمر والمخدرات تعبان، ومن يصلي يتعب، ومن يجاهد في سبيل الله يتعب. لكن فرق بين تعب يقول إلى النار في النهاية وهو تعب الكفار وأصحاب الأهواء والشهوات، وبين تعب يقول إلى الجنة في النهاية وهو تعب المؤمنين المتعلمين الدعاة الناصحين المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولكل وجهة هو موليها، لم أقل فيها شيئا، تبقى إيحاءاتها وظلالها وإشعاعاتها تبقى تشع لنا وتدين لنا طريقنا في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. معنى هذا أخي الكريم أنك أنت تعرف وجهتك وتعرف طريقك وتعرف منهجك وتعرف وظيفتك وتؤدي هذا بهمة وعزيمة وجدية وإيجابية في سيرك نحو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يأتي التوجيه في الجملة الثانية مباشرة، لاحظوا قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أتقف أمام هذه الجملة فاستبقوا الخيرات، ماذا ترى فيها؟ ترى فيها أمرا من الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تستبق الخيرات. ومعنى استبقوا الخيرات يعني اهجموا عليها واقتنصوها وصيدوها وخذوها قبل أن تفلت من بين أيديكم. لاحظوا تماما، قال فاستبقوا ولم يقل سابقوا إلى الخيرات، إنما قال استبقوا الخيرات، استبقوها، يعني تريد تكاد هذه الخيرات أن تفر منكم وأن تفلت من بين أيديكم. هذه فرصة متاحة لك الآن أيها الابن الكريم، أيها البنت الكريمة، هذه فرصة متاحة لنا الآن. الخيرات، العمل الصالح، العبادات، الطاعات، العلم، التعليم، الدعوة، الجهاد، النصيحة، هذه كلها خيرات. إذا لم نستغلها الآن، إذا لم نستبقها الآن، فإن الفرصة قد تفوت بعد ذلك، قد يأتي عليك زمان لا تجد عندك وقتا أو قدرة أو صحة أو مجالا حتى تفعل هذه الخيرات. الآن أمامك الفرصة موجودة وقائمة، فاقتنمها واقتنصها قبل أن تفلت من بين يديك. لا تؤجل، لا تسوف، لا تؤخر، استبق الخيرات قبل أن تفلت من بين يديك. إن لم تصلها الآن فإنها قد فاتتك، وعند ذلك سوف تندم ندما كبيرا. هذه الجملة من الآية أحبابنا الكرام تلزم لنا طريقا عجيبا، فتقول أنت لك وجهة، لك برنامج عملي، فلا تنشغل عنه بالتوافه والسفاسف التي لا قيمة لها. هناك أناس كثير أحبابنا الكرام من بني قومنا يشتغلون بالتوافه والسفاسف والأمور التافهة التي لا قيمة لها. ولذلك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ذكره سفاسفها، هناك أولاد اهتماماتهم ساقطة تافعة لا وزن لها، شاب ممتلئ شبابا تفكيره كله وعقله كله واهتمامه كله كيف يتعرف على فتاة وكيف يسير معها بالحرام وكيف يكلمها وكيف يضع يده في يدها، هذه تفاهات لا تليق بإنسان عظيم له مهمة عظيمة. أما المسلم الصادق فاهتمامه كيف ينقل نفسه وكيف ينقل أمته، لا وقت عنده للسفاسف والتفاهات، وقته مليء بالأعمال الكبيرة والجليلة يستدركها قبل أن تفلت من يديه. هذه الجملة من الآية عجيبة أحبابنا الكرام تعطينا من هذا الواسع في قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وبعد ذلك يخبر الله عز وجل أننا سنحشر إليه ونبعث إليه يوم القيامة فيقول أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الدنيا أرض عمل، مجال عمل، مجال وجهة، مجال خيرات نستبقها، وبعد ذلك أنت ترسل ما جمعته وتدخره عند الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة يأتي بك الله عز وجل ويبعثك، يبعث الله الناس جميعا، التافهين يبعثهم الله والصادقين يبعثهم الله والصادقين يبعثهم الله والمجاهدين يبعثهم الله، يبعث الله الجميع وهناك يحاسبهم فيعطي المحسن الثواب العظيم والجنة المخلدة فيها ويحاسب الكافر والتافه والساقط في دار جهنم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. تخبرنا هذه الآية أحبابنا الكرام أن وقتنا مليء بالأعمال العظيمة والجليلة فلا ننشغل عنه بالتوافه والسفاسف. تخبرنا هذه الآية أننا لابد أن نكون جديين عمليين، عندنا همم عظيمة همم كبيرة حتى نستلف الخيرات ونتقنصها ونصطادها قبل أن تفلت من بين أيدينا. أنصحك أيها الإبن الكريم بقول ذلك الشاعر عندما قال لك فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. أنت تسير على الأرض لكن همتك في الثريا في السماء حتى تصل إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 149 و150 من سورة البقرة، وهما قول الله عز وجل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الكلام في هذه الآيات أحبابنا الكرام حول القبلة الجديدة الكعبة المشرفة، وهي آخر آيات تتحدث عن تحويل القبلة إلى الكعبة، وفيها تثبيت للمؤمنين على هذه القبلة وتقرير أنهم على حق. يخاطب الله تعالى في هذه الآيات حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، والخطاب ليس خاصا به بل هو عام يشمل الأمة من بعده. يقول الله تعالى له ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفي هذه الجملة من الآية بيان أن المؤمن أينما كان في أي مكان يصلي لله تعالى فلا بد أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، ولا بد ان يستقبل القبلة الجديدة الكعبة المشرفة في صلاته في اي مكان كان في هذه على هذه الارض. وانه يلحق من ربك يعود ويقرر ان هذه القبلة الجديدة هي الحق من الله سبحانه وتعالى، وذلك لنقض شبهات واشاعات اليهود ومن اهل الكتاب الذين كانوا يشككون في هذه القبلة الجديدة. يثبت الله النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت المؤمنين من خلاله، ويخبرهم ان هذه القبلة الجديدة نحو المسجد الحرام هي الحق من الله سبحانه وتعالى، الحق الذي لا شبهة فيه ومن شك فيه. الله بغافل عما تعملون، تهديد من الذين يشككون في القبلة، ويهددهم الله سبحانه وتعالى بالعقاب، وبيان أنه يعلم أعمالهم وجرائمهم وليس بغافل عنها سبحانه وتعالى. ثم تعود الآية الثانية لتؤكد هذه الحقيقة، التوجه نحو القبلة الجديدة في أي مكان كان الإنسان على سطح هذه الأرض، فتقول: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. لاحظوا الجملتان المتكاملتان في هذه الآية، الجملة الأولى أي مكان تكون فأنت تولي وجهك نحو القبلة الجديدة، وحيث ما تكون تولي وجهك نحو القبلة الجديدة، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذه الجملة من الآية لنفي الإشاعات والشبهات والتشكيكات التي كان يشيرها أهل الكتاب من اليهود ضد هذه القبلة الجديدة، فيقول لهم: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم قبلة شطرة. وفي هذه الجملة إشارة إلى حقيقة قرآنية، وهي أن الإسلام هذا سينتشر في الكون كله. لما نزلت هذه الآيات كان المسلمون موجودين فقط في المدينة وما حولها، حتى مكة لم تكن دار إسلام، والعربية لم تكن دار إسلام. فعندما يقول هنا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، إشارة إلى وعد قرآني قادم بانتشار هذا الإسلام في كل مكان على وجه هذه الأرض. فيقول الله لهم: في أي مكان كنتم فولوا وجوهكم شطرة هذه القبلة الجديدة. وهذه الآية تنطبق علينا في أيامنا وفي زماننا، والحمد لله رب العالمين. ففي كل بقعة في هذه الأرض يوجد هناك مسلمون يصلون لله سبحانه وتعالى في القارات الخمس، وفي كل مدينة في هذا العالم لا تخلو كل مدينة من وجود مسلم على الأقل يصلي لله سبحانه وتعالى، فيتوجه في مكان إقامته في أي قارة نحو القبلة الجديدة، ويطبق قول الله سبحانه وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم الآية تقرر لنا حقيقة ومن هذا التعليل وهذا التوجيه، فتقول: لئلا يكون للناس عليكم حجة. الله تعالى وضح لكم هذا الحق وبين هذه القبلة الجديدة، أمركم بالتوجه إليها في صلاتكم حتى لا يكون للناس عليكم حجة، حتى لا تؤثر فيكم إشاعات وتشكيكات هؤلاء الناس الذين يحاربون أحكام الله سبحانه وتعالى. فأنتم على الحق والحق معكم والحجة معكم، وهم لا حجة لهم في مواجهتكم وفي نشر الإشاعات والتشكيكات نحو قدتكم. إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. هنا تخبرنا الآية أن الناس الظالمين الذين يحاربون الله تعالى وأحكام الله عز وجل، هؤلاء قوم كافرون ظالمون لا يؤثرون على فكر المسلمين ولا على عقيدتهم. والله تعالى يثبت المسلمين أمام تشكيكاتهم فيقول: فلا تخشوهم واخشوني. لا تخشوهم، لا تحسبوا لهم حسابا، لا تهتموا بهم، لا تستنوا لتشكيكاتهم. اخشوا الله سبحانه وتعالى، احسبوا حسابا لله سبحانه وتعالى، احرصوا على ان تكونوا دائما في طريق الله سبحانه وتعالى، واياكم ان تعصوا الله عز وجل حتى لا يغضب عليكم رب العالمين سبحانه وتعالى. احرصوا على مرضات الله عز وجل ولا تهتموا بالآخرين من أعدائكم سواء غضبوا عليكم أو رضوا منكم، فهذا لا قيمة له عندكم، لأن المعتبر عندكم هو أن لا يغضب عليكم رب العالمين، ولهذا تخشون الله عز وجل فتنفذون أحكامه سبحانه وتعالى. بعد هذا يبين الله عز وجل أنه من رحمته بهذه الأمة وأنه من حبه لها يريد أن يتم نعمته عليها سبحانه وتعالى، فيقول وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الله تعالى أتم نعمه على هذه الأمة، أعظم نعمة أنعم بها عليها هي نعمة هذا الحق وهذا الهدى وهذا النور، نعمة هذا القرآن الذي أنزله إليهم وفيه ما فيه من الخيرات كلها والأحكام والتوجيهات والحقائق من الله سبحانه وتعالى، والأمة أصبحت حية بهذا القرآن، وهذه أعظم نعمة من الله تعالى أتمها على هذه الأمة، فيقول لهم ولأتم نعمتي عليكم. وقد أتم النعمة هذه في حجة الوداع عندما قدم هذه الشهادة وأنزل تلك الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إتمام النعمة وفي إتمام دين الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله عز وجل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه النعمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة الأحكام والشريعة والإكمال والإتمام، والمؤمنون يشكرون الله تعالى على هذه النعمة، ومن شكرهم له عز وجل أن يستخدموها في طاعته وأن يلتزموا بأحكامها وأن ينفذوا ما فيها وأن لا يعصوا الله سبحانه وتعالى. خص الله المسلمين بهذه النعمة وبهذه الرحمة وبهذه القبلة، وميزهم بهذا فكانوا بهذا أمة القيادة والسيادة على العالمات أجمع، يقدمون لهم شرع الله تعالى ويشرون فيهم نور الله سبحانه وتعالى ويهتدون إلى منهج الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 151 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآية تبين نعمة الله على الأمة بإرسال هذا الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إليهم، وتبين هذه الآية المهمة التربوية العظيمة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية في التعقيب على آيات تحويل القبلة، وجدت هذه الآية في قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، وهذه الجملة من الآية مرتبطة مع الآيات السابقة التي فيها بيان فضل الله تعالى على هذه الأمة بتمييزها بقبلة خاصة وهي الكعبة المشرفة، وهذا من مظاهر تمييز هذه الأمة، القبلة الخاصة تقود إلى الرسالة الخاصة والمهمة الخاصة التي جعلها الله لهذه الأمة. ومن نعم الله تعالى على هذه الأمة إضافة إلى القبلة الخاصة التي خصها الله بها هذه الرسالة الربانية العظيمة التي آتاها إياها عن طريق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، التقدير كما خصصناكم وميزناكم بقبلة خاصة كذلك أرسلنا فيكم رسولا منكم، وكما أنعمنا عليكم بنعمة القبلة الخاصة ورحمناكم بهذه القبلة كذا وكذلك أنعمنا عليكم بهذه الرسالة ورحمناكم بهذه الرسالة الرسالة الخاصة عن طريق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. رسولا منكم هو الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله للعالمين، لكن هذا الرسول من هذه الأمة رسولا منكم، كما في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم واحد منكم وهو من أنفسكم، ولهذا يهمه أمركم كما قال الله سبحانه وتعالى يهمه أمركم كما قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم له مهمة تربوية تعليمية لتزكية هذه الأمة وتربيتها ونخل بيدها حتى تؤدي هذه الرسالة التي شلفها الله تعالى بها. مهمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تنحصر في هذه الجمل في هذه الآية الكريمة. أولا قال يتلو عليكم آياتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلقى القرآن من جبريل عليه السلام ثم يبلغه الصحابة ويتلو على الصحابة آيات كتاب الله تعالى فيتلقفونها منه ويحفظونها ويفهمونها ويطبقونها ويبلغونها لمن بعدهم، وما تزال آيات كتاب الله تعالى تتلى وتتلقى على يد الأجيال المتتابعة من هذه الأمة، ويأتي الحفاظ يحفظون كتاب الله تعالى ويبلغونه، ويبقى هذا التبليغ وتبقى هذه التلاوة مستمرة، تلاوة آيات الله تعالى حتى قيام الساعة، لأن هذا القرآن هو الرسالة المستمرة والخاتمة حتى قيام الساعة. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. يزكيكم الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، والتزكية هي التطهير، التربية والتطهير، أي يزيل الأخلاق السيئة التي كانت عندكم ويعيد تربيتكم من جديد ويعيد إنشاءكم من جديد بعد أن تكونوا ربانيين على منهج الله سبحانه وتعالى. يزكيكم فتكونوا أطهارا أبرارا ربانيين أولياء لله صادقين مع الله مجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. ويعلمكم الكتاب والحكمة، التعليم. الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم يعلمكم الكتابة ويعلمكم الحكمة، يعلمكم القرآن ويبين لكم معاني القرآن وتفهمون آيات الكتاب، كما يعلمكم الحكمة، والحكمة هي حسن فهم كتاب الله تعالى، حسن الفهم وحسن التفكر وحسن التطبيق وحسن العمل وحسن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يعلمكم الكتاب والحكمة، قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فأنتم قبل الإسلام لم يكن عندكم علم، وبعد الإسلام أصبحتم أمة العلم. كنتم قبل الإسلام في جاهلية ولم يكن عندكم شيء، لا علم ولا تربية ولا أخلاق ولا إيمان. كان الناس في العصر الجاهلي قبل الإسلام كانوا نكرات في الجزيرة العربية، ليس لهم لا منزلة ولا فهم ولا شخصية ولا خلق ولا دين ولا إيمان ولا ولا إلى غير ذلك، كانوا نكرات تائهين ضائعين في الصحراء. لكن الله تعالى لما امتن عليهم وبعثهم واخذهم على هذه الرسالة، كيف صاروا بعدما حملوا هذه الرسالة؟ صاروا أمة العلم وأمة الفهم وأمة الدعوة وأمة الجهاد وأمة الأستانية وأمة الحضارة، وبذلك سادوا هذا العالم وكانوا أساتذة معلمين لهذا العالم وأنشأوا هذه الحضارة العلمية الإسلامية التي امتدت قرونا عديدة. هذه هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدعو أحبابنا الكرام من أبنائي وبناتي إلى أن ينظروا في تركيب الأفعال في هذه الآية الافعال التي تتحدث عن مهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا معنا احبابنا كيف بدات الافعال بالفعل الاول يتلو عليكم اياتنا. التلاوه اولا، تلاوه ايات القران ولها دورها في التنقيه والتحليه والتزكيه والتربيه. التلاوه عباره عن تطهير للنفس وتطهير القلب وتطهير الحواس وإزالة ما علق بها من أضوان ومساوئ. فعندما تتلو تكون هذه الوسيلة مهيئة لاستقبال ما بعد ذلك. الفعل الثاني قال ويزكيكم. بعد التلاوة والتهيئة والتطهير يأتي الفعل الثاني وهو التزكية والتحلية والتربية والأخذ بالهمة والنفس المؤمنة على منهج الله تعالى. أما الفعل الثالث فهو يعلمكم الكتاب والحكمة وهو فعل التعليم. يأتي التعليم كخطوة ثالثة يسبقه التلاوة والتجهيز والتطهير والتهيئة، ثم بعد ذلك التزكية، والخطوة الثالثة هي التعليم. أحبابنا الكرام، ترتيب هذه الأفعال في هذه الآية مقصود يراد به المهمة التربوية التعليمية الناجحة. وحريم وزارات التربية والتعليم وبالأساتذة والمعلمين والجامعات والمربين أن يلتفتوا إلى الأفعال هذه حتى يؤسسوا المهمة التربوية في المدارس وفي الجامعات على هذه الأفعال الثلاثة: التلاوة أولا، ثم التزكية والتربية ثانيا، ثم التعليم. بعد ذلك خطوة ثالثة عندها تتخرج أجيال عندها تربية وعندها تزكية وعندها تلاوة وعندها حسن فهم لكلام الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم آية 52 من سورة البقرة مع قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. في هذه الآية يدعو الله تعالى المؤمنين إلى أن يغفروه وإلى أن يشكروه ولا يكفروه. وهذه الآية ضمن آيات سابقة تتحدث عن نعم الله تعالى على هذه الأمة، نعمة الله عليها في تمييزها بكتب خاصة، وعن نعمة الله عليها في إجابة محمد صلى الله عليه وسلم وفي رحمته عليه الصلاة والسلام وفي مهمته فيهم عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فانتقلت هذه الآية 152 من الإشارة إلى نعم الله عن أمة برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نعمة جديدة، وهي ذكر الله وشكر الله سبحانه وتعالى. هذه الآية مكونة من جملتين: الجملة الأولى فيها دعوة المؤمنين إلى ذكر الله، فإذا ذكروا الله تعالى فماذا يعطيهم الله مقابل ذلك؟ والجملة الثانية دعوتهم إلى شكره سبحانه وتعالى وعدم إنكار نعمه وجحودها. أما الجملة الأولى فيقول الله تعالى فيها: فاذكروني أذكركم. أحبابنا الكرام، هذه جملة طلبية. اذكروني فعل أمر يدل على الطلب، أذكركم فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب. اذكروني مقابل هذا أنا أذكركم، يطلب منهم شيئا ويعطيهم مقابل هذا جوابا عنده سبحانه وتعالى. في هذه الجملة الحديث عن الذكر، المؤمن يذكر الله تعالى والله تعالى يذكره مقابل ذلك. المؤمنون جميعا مأمورون بذكر الله، مطلوب منهم ذكر الله تعالى، ومقابل ذلك يمتن الله عليهم بذكره لهم سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم أحبابنا الكرام. المقصود بذكر الله تعالى أولا أن يتذكر الله عز وجل. أحبابنا الكرام، الذكر مبني على التذكر. إذا أنت تذكرت الله وتذكرت نعم الله وتذكرت عظمة الله وتذكرت صفات الله العظيمة، فلسانك يتحرك حركة تلقائية بذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر نتيجة للتذكر وثمرة لهذا التذكر، فلا بد للمؤمن أن يبقى دائما يستحضر عظمة الله تعالى ويستحضر صفات الله العظيمة ويتذلل بإنعام الله تعالى عليه وبرحمته سبحانه وتعالى له. هذا التذكر المتواصل يجعل القلب حيا ويجعله متصلا بالله سبحانه وتعالى. عندما يتذكر المؤمن هذه المعاني يتحرك لسانه فورا بذكر الله عز وجل، فيذكره بلسانه فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويذكر الله تعالى بقلبه حيث يمتلئ قلبه في التعظيم لله سبحانه وتعالى واستحضار رحمته ونعمه وعطائه وكرمه سبحانه وتعالى، ويذكر الله تعالى في أفعاله فيجعل الأفعال هذه خالصة لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله تعالى بحواسه بسمعه وبصره وأذنه ولسانه وحركات أنفاسه، يجعلها كلها تنهج عمليا بذكر الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، ذكر الله هو الأمر العظيم الذي يحيي القلوب ويجعلها متصلة بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يوجد شيء يطهر قلبه ويملأه سكينة وسعادة وهدوءا وراحة إلا أن يتذكر عظمة الله، وأن يتذكر إنعام الله فيذهب لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. أذكركم أحبابنا الكرام بأن ذكر الله لا يكون باللسان فقط. بعض المسلمين قد يذكرون الله بلسان غافل وقلب ساهٍ، يتحرك لسانه ولا يعرف ماذا يقول ولا يستحضر عظمة ما يقول في ذكره لله سبحانه وتعالى. ذكر الله أحبابنا الكرام هو عبارة عن أن يذكر الله بقوالب ومجالات وأساليب ووسائل ثلاثة. ذكر الله يكون بثلاث وسائل. الوسيلة الأولى ذكره في القلب، أن يمتلئ ذكره قلبه بالتعظيم واستحضار إنعام الله وفضل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله باللسان، فإذا امتلأ القلب تعظيما لله تحرك اللسان بذكر الله فقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وبعد ذلك أن يذكر الله تعالى بالحواس، فيستخدم الأذن والعين واللسان واليد والرجل البطن، كلها ليستخدمها في شكر الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يستخدمها في معصية الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يذكر الله تعالى بأعماله من حيث حركته ونشاطه، يكون في هذا ذاكرا لله سبحانه وتعالى. ورحم الله ذلك القائل حيث يقول: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. في هذه الحياة التي نعيشها نحن لا خلاص لنا إلا أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى لم يقل اذكروا الله، إنما قال اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فلا بد أن تكون في حياتك دائما متذكرا من إنعام الله وذاكرا شاكرا لله سبحانه وتعالى. ماذا يعطيك الله بعد ذلك؟ أنت أيها العبد المسكين تذكر الله بلسانك وكيانك فتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. الله يكافئك على هذا بأن يتفضل عليك تفضلا آخر وينعم عليك إنعاما آخر بأن يذكرك سبحانه وتعالى. وشتان وفرق بين ذكرك لله وذكر الله تعالى لك، ذكر الله تعالى لك كما يقول تعالى في الحديث عن قدسي الصحيح: إذا ذكر عبدي في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. أنت تجلس مع إخوانك فتقول سبحان الله والحمد لله، فيذكرك الله تعالى في الملائكة هناك في الملأ الأعلى ويثني عليك سبحانه وتعالى. وإذا ذكرك الله تعالى فذكره ثناء عليك وإنعام عليك وإحسان إليك وتوفيق لك وحفظ لك ورعاية لك ورفع لمقامك عنده سبحانه وتعالى، كم أنت بحاجة ماسة إلى أن يذكرك الله ويحميك الله ويرفعك الله سبحانه وتعالى. فأنت تبذل جهدا بسيطا في ذكرك لله وتأخذ هذا الجزاء الجزيل الكبير العظيم فضلا وكرما من الله سبحانه وتعالى. اذكروني أذكركم وبعد ذلك اشكروني ولا تكفرون ايها المؤمنون مقابل هذه النعم من الله تعالى، تقابلونها بشكر الله تعالى والثناء على الله تعالى، ولا تجحدوا هذه النعم، لا تكفروا الله تعالى، لا تكفروني يعني لا تجحدوا هذه النعم، لا تكونوا جاحدين بل كونوا مقرين او معترفين ان هذه النعم انما هي فضل وتكرم من الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، يجب أن تقوم حياتكم كلها على هذه الآية العظيمة المعجزة في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. أسأل الله أن يمن علينا بالإحسان والإنعام، أن يوفقنا إلى حسن ذكره وحسن شكره وحسن عبادته حتى نسعد بذكره لنا وتوفيقه لنا ونسعد برحمته لنا في الدنيا وفضل على الجنة مخلدين منعمين فيها يوم القيامة في رحمة الله وكرم الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 153 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. في هذه الآية يوجه الله المؤمنين إلى أن يستعينوا بالصبر والصلاة، ويخبرهم أنه سبحانه وتعالى مع الصابرين. التساؤل الآن: ما هو وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها؟ ما هو موضوع الآيات السابقة قبلها عما كانت تتحدث؟ الآيات السابقة كانت تتحدث عن تميز الأمة المسلمة بقبلتها ورسالتها ووظيفتها في هذه الحياة. أمة الرسالة والشهادة، تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأمة التي ميزها الله تعالى بالقبلة الخاصة والرسالة الخاصة والوظيفة الخاصة لتكون شاهدة على باقي الأمم. الأمة المسلمة التي تواجه الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. الآيات السابقة التي ردت على شبهات وتشكيكات الكافرين من اليهود وغيرهم، وثبتت هذه الأمة على الحق. وبينت الآيات السابقة مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، تربيتها وتزكيتها وتعليمها وتوجيهها. بعدما انتهى هذا كله في الآيات السابقة، تقدم لنا هذه الآية وما بعدها الوسائل العملية التي تعين هذه الأمة على أداء وظيفتها في هذه الحياة التي كلفها الله تعالى بها. المهمة شاقة والرسالة صعبة والمسؤولية كبيرة، حتى تؤدي وظيفتها ماذا تفعل؟ فتقدم لنا هذه الآية الوسيلة الربانية المضمونة المأمونة التي تعين هذه الأمة على أداء وظيفتها. فيقول لها الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذن الانتقال من بيان المهمة والمسؤولية إلى الإرشاد إلى الوسيلة العملية التي تعين على أداء تلك المهمة وتنفيذ تلك المسؤولية. فهذا ترابط محكم في كتاب الله سبحانه وتعالى. يخاطب الله المؤمنين فيقول لهم: يا أيها الذين آمنوا، بهذا النداء المحبب أماد الله المسلمين بأحب الصفات إليهم وهي صفة الإيمان. فقال لهم: يا أيها الذين آمنوا، ولما أنت تسمع في القرآن يا أيها الذين آمنوا تنتبه، كما قال الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. ومعنى أرعها سمعك انتبه لها، استيقظ اصحى انتبه لها. قال: إما بعدها أمر أو نهي فتكون بتوجيه الله سبحانه وتعالى. هنا: يا أيها الذين آمنوا، بعدها استعينوا، استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا على ماذا؟ المستعان عليه محذوف، لم يذكر في الآية. استعينوا المفهوم من السياق السابق كما قلت. استعينوا على أداء مهمتكم ووظيفتكم بالصبر والصلاة. استعينوا على عبادة ربكم بالصبر والصلاة، العبادة. استعينوا على أن تمضوا حياتكم، على قضايا حياتكم، على قضايا أعمالكم، على أن تعيشوا حياتكم سعداء. استعينوا على ذلك بالصبر والصلاة حتى تعيش حياتك سعيدا، وحتى ترضى بقدر الله، وحتى تتفاعل مع أمر الله. استعين على ما يواجهك من مصائب ومشكلات، وكل منا لا يدخل حياته من مصائب يومية، فكيف يتجاوز تلك المصائب والمحن؟ وكيف يستعين عليها؟ بالصبر والصلاة. إلى هنا الوسيلتان الربانيتان المضمونتان هي الصبر والصلاة. لاحظوا معي أحبابنا الكرام، الصبر مادة نفسية إيمانية عظيمة. أساس الصبر معناه حبس النفس على ما تكره. أساس معنى الصبر الحبس، صبره حبسه. صبر الإنسان حبس النفس على ما تكره، بمعنى أن يبقى يأخذ نفسه بالشدة والعزيمة والهمة والإرادة. الحياة كلها لا تحتاج إلى الصبر. من لم يصبر لم يستطع أن يؤدي مهمته أو أن يعيش حياته. هل تعلمون أحبابنا الكرام، حتى الأكل يحتاج إلى صبر، حتى الشرب يحتاج إلى صبر، حتى النوم يحتاج إلى صبر، كل الحياة تحتاج إلى صبر. فكيف من له مهمة عظيمة تملأ عليه وقته وفكره وحياته وساعاته؟ فهذا يحتاج إلى صبر عظيم. ولهذا قال: استعينوا بالصبر. صبر طاقة إيمانية عظيمة، الصبر ينفق فيه في الرجولة، معاني الرجولة، معاني الهمة والعزيمة. الصبر زاد لا ينفد، فمن لم يصبر لا يستطيع أن يعيش حياته. حتى الكافرين أخوانا الكرام، حتى الكافرين يصبرون ويتحملون المشقات. الذي لا يصبر عندهم يفشل في حياته، والمصمم يصبر على الشدة فينجح في حياته وإن كان كافرا. والمؤمن أولى بالصبر من الكافر، لأنه يستمد صبره من الإيمان بالله تعالى ومن تلاوته لكتاب الله عز وجل. الصبر وقال بعدها والصلاة. الانتقام وصبر للصلاة، لأن الصلاة وسيلة عملية، صبر طاقة نفسية، أما الصلاة وسيلة عملية. أن تقف بين يدي ربك في الصلاة، تتوضأ وتستعد وتجهز نفسك وتكف تصلي وتناجي رب العالمين. هذه الصلاة على الطريقة الصحيحة، على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمنجك بزاد عظيم وتمنجك بصبر عظيم أيضا. الصلاة تمنعك صبرا وتشحن همتك في الصبر، فالصبر طاقة نفسية والصلاة وسيلة عملية. عندما تأخذ بهما فأنت تستعين بهما على أداء مهمتك وعلى أن تعيش حياتك مطمئنا سعيدا بمنهج الله سبحانه وتعالى. ولا تنسى أن كل منهما بحرف الصاد، والصاد المفخمة مفتوحة للحركة، الصبر، الصلاة، والصاد حرف تفخيم ويوحي بثقل الوسيلة وأثرها المهم العظيم في الأداء، أداء الواجب والمسؤولية. وبعد ذلك أخبر الله عز وجل أنه مع الصابرين، فقال تعالى إن الله مع الصابرين. الله مع الصابرين يمدهم بعونه ومدده سبحانه وتعالى. معية الله تعالى للصابرين معية عناية ورعاية وتوفيق وحفظ وملاحظة. معية الله تعالى معية رحمة، رحمة بهم وتكريم لهم. هؤلاء الصابرون يستحقون هذا التكريم من الله تعالى، أن يكون معهم، لأنهم صابرون. والصابر هو الذي يتحمل ويتحمل الأجر الواجب ويجاهد نفسه ويرفع همته وعزيمته، هذا يكرمه الله سبحانه وتعالى فيكون دائما معه حفظه ورعايته. فماذا تريد أيها الصابر المصلي؟ ماذا تريد أفضل أن يكون الله تعالى معك، يمنحك ما يمنحك من خير كبير وتوفيق وسداد وتثبيت ورحمة وفضل منه سبحانه وتعالى؟ إذا هنيئا لك هذه المهمة والوظيفة، وهنيئا لك الاستعانة بالصبر والصلاة، وهنيئا لك معية الله تعالى لك، فأنت تعيش حياتك في ظلال معية الله تعالى، وأنت أسعد خلق الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 154 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. تخبرنا هذه الآية عن أن الشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله ثم قتلوا في سبيل الله، هؤلاء ليسوا أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. وهؤلاء الأحياء هم الذين فلا يجوز لنا أن نعتبرهم أموات، لأن الله اعتبرهم أحياء عنده سبحانه وتعالى. هذه الآية مرتبطة مع الآيات السابقة ومع الآية السابقة مباشرة، فهذه الآية تخبرنا على أن هذه الأمة سيكون فيها رجال يقاتلون في سبيل الله، ويكون فيها رجال يلقون الله تعالى شهداء يقتلون في سبيل الله تعالى. لماذا هذا؟ لأن الآيات السابقة تخبرنا عن مهمة هذه الأمة وعن وظيفتها في هذه الحياة. هي أمة الرسالة وأمة الشهادة وأمة العلم وأمة الدعوة، وهذا يتطلب منها أن تؤدي واجبها وأن تنشر هذا الدين. وينتج عن ذلك أن الآخرين من الكفار سيعادون هذه الأمة، سيعادونها ويقاتلونها، وتقاتلهم هذه الأمة وهذا القتال الذي ينتج عنه شهداء يقتلون في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن باب الجهاد مفتوح أمام هذه الأمة التي تؤدي رسالتها وتنشر دين الله سبحانه وتعالى. فالجهاد ماض ومستمر، والقتال ماض ومستمر، والحرب تكون مفروضة على الأمة عندما يحاربها أعداؤها وعندما هي تنشر دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإسلام هنا يقوم على هذا الجهاد، جهاد الدعوة وجهاد العلم ونشر هذا الدين. ولذلك إذا نتج عن هذا قتال فإن المؤمنين يدخلون هذه المعركة ويقاتلون رجالا ويصبرون ويثبتون في قتالهم، ومنهم من يلقى الله سبحانه وتعالى شهيدا. هؤلاء الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله، هؤلاء لا يجوز أن نعتبرهم أمواتا. ينهانا الله تعالى على اعتبارهم أمواتا، يقول لنا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا عن هؤلاء أنهم أموات ولكنهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى. هم من حيث الظاهر هؤلاء الشهداء من حيث الظاهر غادروا هذه الدنيا ولم يكونوا بيننا ولم يعيشوا بيننا. صحيح أنهم غادروا دنيانا وهم أموات في الظاهر باعتبار أن أرواحهم خرجت من أجسادهم، وباعتبار أنهم غادروا هذه الدنيا، هذا صحيح، لكنه في الحقيقة أحياء عند الله سبحانه وتعالى، يكرمهم الله عز وجل بتكريمه لهم ويجعلهم أحياء، حتى إن القبور التي دفنوا فيها لا تأكل أجسادهم. فمعلوم أن الأرض لا تأكل جسم الشهيد الذي لقي الله تعالى شهيدا وقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. لا تقولوا عنه أموات بل أحياء. وهنا بل أحبابنا الكرام حرف إضراب وانتقال، انتقل عن نهينا عن أن نعتبرهم أمواتا وأمرنا أن نعتبرهم أحياء، قال بل أحياء، أي هم أحياء عند الله سبحانه وتعالى. وإن غادروا حياتكم وغادروا دنياكم لكنهم مكرمون عند الله سبحانه وتعالى. أحياء ولكن لا تشعرون، لكن لا تشعرون أيها المؤمنون أنهم أحياء في الحقيقة، لأنهم غادروكم ولم يعيشوا بينكم ولم يتحركوا بينكم، فقد غادروا هذه الحياة الدنيوية المادية صحيح، ولكنهم هناك في حياة أخرى، حياة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وأنتم لا تشعرون بتلك الحياة. لماذا لا نشعر بتلك الحياة؟ لأن مقاييس عالم الغيب تختلف عن مقاييس عالم الشهادة. عالم الشهادة وعالم المادة الذي نعيش فيه له مقاييس خاصة. إذا رأينا إنسانا يتحرك ويتنفس ويأكل ويشرب ويتكلم فهذا نقول عنه أنه حي. وإذا رأينا إنسانا كان خرجت روحه وأصبح جثة هامدة لا يتحرك ولا يتنفس نقول هذا إنسان ميت. هذه الحياة المادية وهذا الموت المادي هذا في مقاييس عالم الشهادة، عالم هذه الدنيا. لكن عالم الغيب له مقاييس أخرى الذي أوجده الله سبحانه وتعالى. فهذا الشهيد الكريم على الله الذي كرمه الله تعالى واتخذه عنده شهيدا، هذا ينتقل من حياة في هذه الدنيا، حياة ثانية زائلة مادية محسوسة، إلى حياة أخرى فيها التكريم وفيها التعظيم وفيها استقباله هذا في تكريم عند الله سبحانه وتعالى. فهو حي هناك عند الله عز وجل، وإن كان غادرنا في هذه الدنيا المادية التي نحن نعيشها. إذن هذه الآية تخبرنا أن هذه الأمة سيلقى بعض رجالها وجه الله شهداء عندما يقاتلون أعداء الله، ويكون قتالهم مخالفا لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الشهداء الكرماء، هؤلاء الذين غادروا حياتنا، إنما هم أحياء عند الله سبحانه وتعالى، يكرمهم الله عز وجل، لهم حياتهم ولهم مقاييسهم غير مقاييسنا وغير حياتنا. فعلينا إذن أن نكرم هؤلاء الشهداء وأن نحب هؤلاء الشهداء وأن نبقى نتذكر هؤلاء الشهداء وأن نقتدي بهؤلاء الشهداء في الجهاد المطلوب والقتال الطيب في سبيل الله سبحانه وتعالى لنقف أمام أعداء الله سبحانه وتعالى. وهذا واجب على كل مسلم أن ينحاز إلى دين الله وأن ينحاز إلى المجاهدين في سبيل الله وأن يقف أمام أعداء الله تعالى حتى لو هذا هذه الدنيا فإنما يواجهها معززا مكرما عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيات الثلاث 155 156 157 من سورة البقرة. قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الكلام في هذه الآيات أحباب الكرام عن الابتلاء، وهذا الابتلاء سنة من سنة الله سبحانه وتعالى. حياة الدنيا التي نعيشها تقوم على هذا الابتلاء، سواء كان هذا الابتلاء في الأنفس أو الأموال أو الثمرات أو الجوع أو غير ذلك. والابتلاء معناها الامتحان. الله تعالى يمتحن عباده بما يشاء، ونحن المسلمون هذه طبيعة حياتنا وهذا طريقنا. إن الله تعالى يبتلينا بهذه الابتلاءات والامتحانات والاختبارات ويكلفنا بالتكليفات المختلفة ونتكلف بالمشقات وغيرها ونواجه الأعداء الذين يعادوننا. فحياتنا الدنيوية كلها تقوم على هذا الابتلاء وعلى هذا البلاء، وقد تعهد الله بهذا بل أقسم الله على هذا. قسم مؤكد في هذه الآية، لاحظوا أحبابنا الكرام، قال ولنبلونكم قسم مع التوكيد. أقسم الله عز وجل أن هذا لابد أن يكون امتحان الاختبار. المسلم الصالح كل يوم يؤدي هذا الامتحان وكل يوم يعاني بهذا البلاء، يبتليه الله سبحانه وتعالى لحكمة يريدها الله عز وجل ليرفع درجاته عنده ويزيد ثوابه. الابتلاء أحبابنا الكرام لا بد منه حتى تثقل النفوس وحتى تقوى العزائم وحتى يزداد الإيمان وحتى يسير المؤمن في طريقه الله تعالى بخطى ثابتة ورأس مرفوع وهمة قوية. لو لم يكن هناك ابتلاء لما تميز القوي من الضعيف، ولما تميز الجاد من اللاعب، ولما تميز الصالح من الطالح والثابت من المرتد. فلا بد من هذا لتمييز الصفوف. الله تعالى أقسم أن يبتلينا فقال نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الله يبتلينا بالخوف، يخوفنا الأعداء، فقد يخاف بعض الناس، قد يخاف بعض المسلمين، وهذا الخوف كلام الله تعالى. لكن المؤمن يستعلي على خوفه. أنت خاف لا بد من ذلك، لكن أن بشرط أن لا يتحول الخوف إلى جبن. أن تخاف لحظة ثم تتشجع بعد ذلك هذا أمر طبيعي، أما أن يتحول الخوف إلى جبن دائم فلا تنصر هذا الدين ولا تقف أمام الأعداء، هذا جبن يحرمه الله سبحانه وتعالى. الجوع أيضا، وهذا ابتلاء آخر أقسم الله أن يبتلينا به، أن يجوع الناس، أن تمر بهم سنوات محل وقحط وغلاء أسعار وشدة وبلاء ونقص في الاقتصاد وغيره. وغير ذلك هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لابد أن يواجه بالصبر والاحتساب. أيضا نقص من أموال، هناك أموال قد تنقص، بعض الناس قد ينقص دخله وقد ينقص ماله وقد يخفل في تجارته وقد يخفل في عمله، وهذا ابتلاء آخر من الله سبحانه وتعالى. نقص من الأنفس أيضا، الأنفس إذا مات أبوه أو مات أخوه أو مات ابنه أو ماتت ابنته أو مات أقاربه، هذا نقص من الأنفس، وكلنا نفقد باستمرار أعز الناس إلينا وأقرب الناس إلينا، وهذا ابتلاء آخر من الله سبحانه وتعالى بموت أن أموات هؤلاء ونقصان نفوسهم سواء كانوا صغارا أو كانوا كبارا. ونقص من الثمرات أيضا، المزروعات والاقتصاد، الحبوب والثمار، الغلات، المأكولات، الفواكه والخضار وغير ذلك، كلها ثمرات، وقد تمر من أمة سنوات نحل وقحط فتنقص الثمرات والحبوب ويعيش الناس في مجاعة. هذه مظاهر الابتلاء التي يمر بها المسلمون مذكورة في هذه الآية. ماذا بعد ذلك؟ ما هو موقف الناس من هذا الابتلاء بهذه المظاهر؟ الأصل أن يصبروا، أن يكونوا صابرين، ولهذا ماذا قال تعالى؟ وبشر الصابرين، بشرهم بأنهم هؤلاء صبروا، صبروا واحتسبوا وثبتوا على الحق فنجحوا في الابتلاء. الصبر مبني على الاحتساب، والاحتساب مبني على الثبات. من ثبت ورمي بقدم الله واحتمل المصيبة فإنها سيتجاوزها، ستمر تلك المصيبة ويزول ذلك البلاء، وهذا يأخذ أجر الصبر والثبات. ربنا قال وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ هؤلاء العظماء، تفسيرها في الآية التالية، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء عند المصائب يسترجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويحتسبون الأمر عند الله عز وجل. إذا أصابتهم مصيبة، وهذا معنى أن مظاهر الابتلاء المذكورة في الآية السابقة هي مصائب، وكل منا قد يصاب بأكثر من مصيبة في اليوم الواحد بل في الساعة الواحدة أحيانا، فالمصائب تتوالى وتتتابع على الناس في الابتلاء هذا. الضعفاء الذين يسقطون عند المصيبة ويخسرون ويتحطمون وتتحطم نفسياتهم ومعنوياتهم ويفقدون اتزانهم، هؤلاء راسبون في الابتلاء والامتحان. أما الصابرون هم العظماء الذين تقويهم الشدائد والمحن والمصائب فتقربهم من الله وتشحن همهم وعزائمهم، وبهذا يكونون سابقين على الحق مداعين إلى الله سبحانه وتعالى، يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كلمة عظيمة أحبابنا الكرام. أنت عندما تصاب بأي مصيبة مهما كان نوعها، سواء مات لك ميت أو خذلت تجارة أو ما حصل لك، فتنسى الكلمة الإيمانية العظيمة إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت لله، وأنت يجب عليك قدر الله، وأنت حياتك كلها لله، وأنت تلجأ إلى الله تعالى، ولهذا تحتسب كل ما يصيبك عند الله تعالى فيعوضك الله عنه ثقة وثباتا وأجرا عظيما. الجزاء لهؤلاء، الآية الأخيرة، جزاء عظيم. بماذا وعدهم الله تعالى؟ وعدهم بأعظم شيء. ماذا قال؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله يصلي عليهم ويرحمهم، يصلي عليهم لأن الله يمنحهم السكينة، السكينة والطمأنينة والهمة والعزيمة وقوة الإرادة والاحتساب والصبر والثبات، وهذا جزاء كبير وثواب عظيم ونعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. يرحمهم فيصبرون ويحتسبون ويثبتون، وبهذا يتجاوزون تلك المحنة ويخرجون منها أعمق إيمانا وأفضل همة وأقوى عزيمة، وأولئك هم المهتدون الذين هداهم الله تعالى إلى حسن التصرف عند المصائب والشدائد، وبهذا تجاوزوا تلك المحنة وكانوا ثابتين على منهج الله تعالى. أحبابنا الكرام، البلاء طريقنا والبلاء في حياتنا والحل أمامنا في هذه الآيات فيها الصبر والاستسابة والاستثناء على الله تعالى أن ننال الجزاء الجزيلة الجميل العظيم عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 158 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الكلام في هذه الآية أحبابنا الكرام على الصفا والمروة والسعي بينهما باعتبارهما من مناسك الحج، والكلام في هذه الآية وما بعدها على وظيفة الأمة المسلمة التي جعلها الله لها، وعلى بعض الأحكام والتشريعات التي أمر الله المسلمين بها، ومن هذه الأحكام السعي الحج والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة. وفي هذه الآية بيان أن هذا السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج، أوجب الله على كل حاج أو معتمر أن يطوف بهما. لكن اللافت للنظر أن الآية تقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، بمعنى أنه لا حرج. الجناح هو الإثم والحرج، يعني لا إثم ولا حرج على من حج أو اعتمر أن يسعى بين الصفا والمروة، أن يطوف بهما يعني أن يسعى بينهما، واعتبر السعي طوافا أو تطوافا، يطوف يعني يتطوف على اعتبار أن السعي يكون بعد الطواف، فينتقل الحاج أو المعتمر من الطواف حول الكعبة للسعي بين الصفا والمروة. كما قلت اللافت للنظر أن الآية تنفي الحرج والجناح والإثم على من سعى بينهما، فكيف؟ أمر الحقيقة عجيب، طالما أن هذا ركن واجب في الحج والعمرة، فلماذا يقول لا جناح عليه أن يطوف بهما؟ الحقيقة هذه الآية فهمها أحد التابعين فهما خاطئا، فراجع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فصوبت له فهمه، وهو ابن أختها عروة بن الزبير ابن أسماء، عروة بن الزبير بن عوام رضي الله عنهما، فذهب إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين خالته، فقال لها يا خالة، أرى أنه من حج أو اعتمر فلا جناح عليه، فلا حرج عليه لو لم يطف بينهما، لا حرج عليه لو لم يطف بينهما. فقالت له عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، لو كان كما قلت لا حرج عليه أن لا يطوف لقالت الآية: فلا جناح عليه أن لا يطوف، أن يترك السعي بينهما. قال لها: فلماذا ربنا يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ وضحت له عائشة رضي الله عنها مناسبة نزول هذه الآية وحكمة رفع الحرج على من سعى بينهما، فقالت: كان الأنصار قبل أن يسلموا إذا ذهبوا للحج من المدينة إلى مكة كانوا يطوفون بالمشلل، منطقة عند الكعبة القريبة على مكة، وكانوا يقولون: نحن الآن يعني كنا نذهب إلى الطواف وإلى السعي، فلو فكانوا يتحرجون أن يسعوا بين الصفا والمروة أنهم كانوا يطوفون عند المشلل بمكان قريب من مكة، فكانوا يقولون الآن لا يجوز لنا بعد أن أحرمنا من هناك لا يجوز لنا أن نسعى بين الصفا والمروة، هذا في الجاهلية. فبعدما أسلموا فقالوا ماذا نفعل؟ هل نسعى بينهما أو لا نسعى بينهما؟ فكأنهم تحرجوا من ذلك. فاتت هذه الآية تبين رفع الحرج ورفع الجناح ورفع الإثم على ما تطوع بهما لتلغي تلك العادة التي كانوا يعملونها في الجاهلية، وهذا دل على تحرجهم. ومعنى هذا أنهم بعدما أسلموا صاروا يشكون في كل ماضيهم في الجاهلية ويتخلون عنه، وهذا من علامات صدق الأنصار والصحابة جميعا في إسلامهم. كان الصحابي لما يسلم ويدخل في دين الله تعالى يلغي كل ماضيه الجاهلي ويتخلى عن كل أعماله الجاهلية ويبدأ مع الإسلام صفحة جديدة وينتقل بالإسلام نقلة جديدة وفيها يبدأ مع الله سبحانه وتعالى. وهذا من علامات صدقهم في إسلامهم وإيمانهم وتوجههم إلى الله سبحانه وتعالى. إن الصفا والمروة من شعائر الله، الصفا معروفة عندما تبدأ بالسعي وهي صخرة منساء، والمروة معروفة في آخر المسعى وهي صخرة منساء أخرى. وكان الكفار في الجاهلية قبل فتح مكة يضعون على الصفا صنما اسمه أساف وعلى المروة صنما آخر اسمه نائلة، قالوا أساف اسم رجل، هذا في الخرافات الجاهلية، أساف اسمه رجل ونائلة اسم امرأة، وتواعدا على أن يلتقيا في الجاهلية عند الكعبة وأن يرتكبا هناك الفاحشة، فزنى أساف بنائلة كما قالوا في الجاهلية، فمسخهما الله تعالى وحولهما إلى صنمين، فوضعوا على الصفا صنم أساف ووضعوا على المروة صنم نائلة. طبعا هذه رواية جاهلية نتحفظ عليها ونتوقف فيها والله تعالى أعلم. فكان الكفار في الجاهلية يضعون صنما على الصفا وصنما آخر على المروة، فلما جاء الإسلام وفتحت مكة وزينت الأصنام وبقي الصفا والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن الآية قدمت الصفا على المروة، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سعى أنه كان يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، وعندما سعى بينهما تلا هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به، أي عندما تسعون عند الحج أو العمرة فتبدأون السعي من الصفا وتختمونه بالمروة. هنا من شعائر الله يعني السعي بين الصفا والمروة من مناسك الحج، ونعلم أنه ركن من أركان الحج والعمرة على الراجح عند العلماء، أخذا بهذه الآية وأخذا بتطبيق وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا قال؟ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي أنت عندما تنتهي من السعي بين الصفا والمروة لو تطوعت خيرا وتقربت إلى الله تعالى بالطواف حول الكعبة، لو أكثرت من الطواف حول الكعبة فأجرك عظيما عند الله سبحانه وتعالى، إن الله يقبل أجرك وهو يشكره لك وهو عليم بفعلك، فإن الله شاكر عليم. أقول إن الإكثار من الطواف حول الكعبة هذا من السنة، وتحية المسجد الحرام تحية الكعبة هي الطواف، وكل من كان يستطيع أن يطوف حول الكعبة فلا بد أن يطوف حتى يكسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ونعلم أن الطواف هو سبعة أشواط لا بد أن يأتي بها كلها، ولا يجوز أن يطوف أقل من سبعة أشواط. أما السعي بين الصفا والمروة فليس من السنة التنفل فيه والإكثار منه فلا يسعى إلا من وجب عليه السعي سواء كان حاجا أو معتمرا وأجره على الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام في هذه الآية وعن هذا الركن وهو السعي بينهما من للحاج أو للمعتمر ويتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 159 و160 من سورة البقرة، مع قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في هذه الآيات أحباب الكرام تهديد من الله سبحانه وتعالى للذين يكتمون الحق ويكتمون آيات الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يحولهم الله إلى ملعنة، فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ويغضب الله سبحانه وتعالى عليهم. الكلام في هذه الآيات في السورة الأولى عن اليهود. اليهود ألعن خلق الله، هم الذين أول من كانوا يكتمون آيات الله تعالى وهدى الله عز وجل، كانوا يعلمون ويوقنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم، وأن القرآن المنزل عليه هو كلام الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يتبعوا هذا الحق وكانوا أول كافر به. ثم لما سئلوا عن الرسول عليه السلام كتموا الحق وكتموا الهدى وكتموا البيان وشهدوا شهادة زور وقالوا للكافرين: أنتم أقرب إلى الله تعالى من محمد وأنتم أحب إلى الله تعالى من محمد. وكلمهم الله سبحانه وتعالى على هذا بقوله تعالى: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فأول الكاتمين الملعونين هم اليهود وأهل الكتاب الذين كتموا الحق من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا ليس خاصا بهم، بل هذا التهديد وهذا الوعيد وهذا اللعن من الله تعالى عام يشمل كل من كتم البينات التي من الله سبحانه وتعالى والهدى الذي من الله عز وجل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بعدما ربنا بين هذا في الكتاب، بين الله ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب السابق التوراة النازلة على موسى عليه السلام والإنجيل النازل على عيسى عليه السلام، ثم بين الله تعالى هذا بيانا مفصلا في كتابه الخاتم الأخير القرآن الكريم، وأصبح هذا واضحا للناس. فالذين يأتون بعد ذلك ويكتمون هذا البيان وهذا الحق، قال الله تعالى عنهم: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللعنة أحبابنا الكرام هي الطرد والإبعاد، الإخراج من رحمة الله تعالى والطرد من رحمة الله تعالى. أول الملعونين في التاريخ هو أبو الملعونين إبليس عليه اللعنة، عليه لعنة الله تعالى. ثم صار على طريقه كل كافر منذ أبناء آدم حتى قيام الساعة، فكل كافر فهو ملعون كإبليس عليه اللعنة في هذا الاعتبار. هؤلاء الكاتمون هم ملعونون، يلعنهم الله أولا ولعنة الله عليهم بأن يخرجهم من رحمته ويبعدهم من ويوقعهم في عذابه في نار جهنم. وبعد ذلك عليهم لعنة الله والملائكة. الملائكة يلعنون من لعنه الله، والناس أجمعين يلعنون من لعنه الله تعالى. عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وعليهم كل من يلعن من اللاعنين، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، كل اللاعنين من الإنس والجن والملائكة حتى باقي الحيوانات التي قد تحرم الطعام والرزق والأكل بسبب الكاتمين والظالمين، فتلعن هذه البهائم والحيوانات، تلعن كل من كان سببا في حرمانها من هذا الطعام. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وكأنهم تحولوا إلى ملعنة تصب عليهم اللعنات صبا من جميع الجوانب والجهات، وبهذا يستحقون الخلود في نار جهنم. في زماننا أحباب الكرام هناك أناس كاتمون في زماننا وفي أيامنا يكتمون الحق ويكتمون شرع الله ويكتمون دين الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء تنطبق عليهم ما يقال في هذه الآية، العقوبات المذكورة في هذه الآية تنطبق عليهم. أولئك الذين في أيامنا لا يجرؤون أن يبينوا حكم الإسلام الصحيح في مسائل ساخنة، في مسائل فيها خلاف، في مسائل فيها مسؤولية وفيها تبعية، فإذا سئل أحدهم سؤالا من هذه المسائل فيجمل ويخشى أن يبين ويكتم هذا الأمر إذا وجه بتهديد أو وعيد أو إغراء أو غير ذلك، ويكتم دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يتوعدهم الله سبحانه وتعالى، فلا بد لكل عالم وداعية ومصلح ومخلص أن لا يخشى إلا الله تعالى، وأن لا يخاف الذين يهددون، وأن لا يكتم من هدى الله ويكتم دين الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أحبابنا الكرام فتح الله أمام هؤلاء الكاتمين باب التوبة من رحمته سبحانه وتعالى. الله يرحم عباده ويفتح للوفاة باب التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، فيقول في هذه الآيات إلا الذين تابوا، أي الذين يكتمون من هؤلاء على اختلاف أجناسهم وأسمائهم تفتح لهم باب التوبة ويرفع الله لعنته عليهم ويقبل الله توبته منهم، لكن بشرط. ماذا يفعلون؟ تحدث لهم الآية الواجبة عليهم والمطلوبة منهم فتقول إلا الذين، واحد تابوا، اثنين أصلحوا، ثلاثة بينوا. لابد إذا كانوا صادقين في هذه التوبة أن يقفوا أن يخطوا هذه الخطوات الثلاث. أولا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفروه مما ارتكبوا من جريمة الكتمان. ثانيا أن يصلحوا أعمالهم، أن يصلحوا طريقهم من الله سبحانه وتعالى، أن يصلحوا في حياتهم وأن يعملوا الأعمال الصالحة. ثالثا وهي خطوة مهمة سماها الله تعالى بينوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. بينوا مقابل كتموا، كانوا مجرمين لما كتبوا، لما كتبوا الآن يجب عليهم أن يبينوا وأن يتراجعوا وأن يعلنوا إعلانا هاما وأن يقولوا للناس أيها الناس لقد أخطأنا في الماضي وكتمنا كذا وكذا، ونحن الآن تائبون الله سبحانه وتعالى ولا نبد أن نبين، فالصواب هو كذا وكذا، والفتوى هي كذا وكذا، هو كذا وكذا، حتى لو هددوا أو أولوا أو سجنوا أو هلموا أو قتلوا فهم عظيم من الله سبحانه وتعالى طالما بينوا، فالله تعالى يتوب عليهم. قال تعالى فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. التوبة للذين يتوبون أولا ويصلحون أعمالهم ثانيا ويبينون الحق الذي كتموه ثالثا، هؤلاء مقبولون عند الله تعالى، أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ختم الآية باسمين عظيمين من أسمائه سبحانه وتعالى، التواب صيغة مبالغة، مبالغة في التوبة ترغيبا فيها وحثا عليها، والرحيم يرحم عباده الكاتمين عندما يتوبون فيرفع لعنته عنهم ويحل رحمته بهم لأنه تواب رحيم. سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.